قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع اللبن باللبن حليبين كانا أو رائبا وحليب. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن اللبن عندما يخرج من الثدي من الضارع يكون يسمى حليبا، ثم بعد ذلك إذا وضع في السقى وخض يسمى ماذا؟ لبنا. وأول ما يخرج من اللبن يسمى اللباء. وإذا استخرج من اللبن ما فيه من الزبد يسمى مخيضا. هي كلها تدور. واللبن تستخرج من أشياء كثيرة كالأجبان بأنواعها، وكذلك القشطة، وكذلك الزبد والسمن وغيرها، هذه كلها تستخرج ماذا؟ من اللبن. ولذلك سموه الغذاء الكامل، لأن جميع الأصناف موجودة ماذا؟ فيه متوفرة. إذن هنا اللبن يجوز أن تبيع حليب، أن تبيعه حليبا بحليب، أو بعد أن يصير روبا تبيع الروب روب، ولكن شريطة التساوي، لا بد أن تقوم المساواة بينهما. تبيع حليب بحليب لا بد أن يكون مكيلا، أيضا كذلك تبيع ماذا؟ روبا بروب، كذلك مخيضا بمخيض، وهكذا. نعم. قال: ويجوز بيع اللبن باللبن حليبين كانا أو رائبا وحليب، لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة. انظروا هنا، قال لأن اللبن إنما هو، لأن الرائب إنما هو لبن خالص ليخرج ماذا؟ المخيض، لأن المخيض يضاف إليه ماء ويخض وتستخرج منه ماذا؟ الزبد. إذن هنا وقال: وهو أيضا لبن ماذا؟ صاف، إلا أنه رائب، حتى ليبين بأنه كالحليب لم يخالطه غيره. هذا معنى الروب الذي تعرفونه، ولكن لو خالط الروب شيء آخر يخرج عن كونه ماذا؟ لبنا صافيا. لأن الرائب لبن خالص إنما فيه حموضة ولا يجوز بيع، يعني هذه الحموضة التي يضيفونها إلى اللبن، يتركون شيء حتى مثلا يجف أو يتجمد، ثم يضيفونه ماذا؟ إلى اللبن ليخض اللبن ويكون لبنا. قال: ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه، لا تبيع اللبن بالزبد، ولا تبيع أيضا اللبن بماذا؟ بالقشطة، ولا تبيع اللبن ماذا؟ بالجبن، ولا تبيع اللبن أيضا كذلك بالسمن، وهكذا. نعم. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض. قال: ولا ومخيض، المخيض هو لبن، ولكن لماذا قال بما استخرج منه؟ ما الفرق بين اللبن وبين المخيض؟ المخيض هو لبن في الحقيقة، ولكن سلب منه شيء. ما هو الذي سلب منه؟ سلب منه الزبد الذي فيه خض، وتعلوها الزبدة فتستخرج، إذن استخرج ما فيه من الدهن، ومن هنا سموه مخيضا لأنه فقد صفة من صفات اللبن، فسمي مخيض مع أنه لبن مخيض. وهناك لبن، فلا يجوز أن تبيع المخيض باللبن لأنه إنما هو مستخرج من اللبن. قال: ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيط. كذلك نفس الزبدة هذه لو وضعتها على النار وأذبتها واستخرجت منها السمن وبقيت منها أشياء، لا تبيع أيضا السمن بالزبد على الرأي الصحيح، لأن السمن استخرج من الزبدة، الزبدة أنت تستخرجها من اللبن صفراء ثم تضعه على النار لتسيل، فتبقى فيها أشياء. هل يجوز أن تبيع زبدا بماذا؟ بسمن؟ قالوا: لا يجوز. لماذا؟ هي العلة عدم التساوي، هذا الذي معنا. أيضا أكرر أيها الإخوة بأننا لا نزال في ربا الفضل، حتى الآن ما دخلنا في ربا النسيئة، الذي يحصل فيه التفاضل ويطلب فيه التساوي هو ربا الفضل، أما ذاك هو ربا النسيئة أي التأجيل. قال ولا زبد بسمن. رأيتم؟ ولا زبد بسمن، مع أن السمن مستخرج من ماذا؟ من الزبد، والزبد مستخرج من اللبن، كما أن زيت الزيتون مستخرج من الزيتون. إذا لا تبيع الشيء بأصله والسبب هو تعذر المساواة. ومن العلماء من أجاز، والمؤلف وهي في المذهب، من أجاز أن تباع هذه الأشياء بعضها ببعض إذا تحققت المساواة. قال ولا زبد بسمن لأنه مستخرج منه، أشبه الزيتون بالزيت. قال وعنه رحمه الله، والعلة هي عدم التوازي التساوي، لا لأنه مستخرج منه لا، ولكن العلة أن التساوي قد فقد. قال وعنه رحمه الله تعالى يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن. رأيتم؟ يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان الزبد الذي خارج اللبن أكثر، لأن اللبن نفسه يشتمل على زبد، فهو يشتمل على عنصرين، يشتمل على الزبد ويشتمل على اللبن. فأنت إذا بعته بماذا؟ إذا بعته بزبد لا بد أن يكون الزبد الذي يقابل اللبن أكثر حتى ينزل، ولكن هذا كما ترون شبيه بمسألة مد عجوة. قال ويجوز بيع الزبد، وعنه يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان أكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله. إذا كان الزبد الذي خارج اللبن أكثر من الزبد الذي داخل اللبن، وإلا لو كان الزبد الذي خارج اللبن الذي هو ثمن اللبن أقل، يكون هذا كبيع القلادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفصل. قال وهكذا كمسألة مد عجوة. رأيتم؟ هذه مسألة اشتهرت ويعبر عنها بالقاعدة، وهي اشتهرت في المذهبين الشافعي والحنبلي، يقولون عنها مسألة مد عجوة ودرهم. هي لا تقتصر على مد عجوة، العجوة هي التمر، والدرهم معروف نوع من العملة الذي كان يتعامل به إلى جانب الدينار في العهد الإسلامي واستمر وقتا، ولا تزال بعض الدول الإسلامية تسمي درهما. إذن هنا أن تأتي بشيء ربوي وتضيف إليه غيره ويكون يقابله شيء آخر، فهل يجوز هذا؟ وهذه مرت بنا وحاولنا أن نبين ونفصل القول فيها. قال والظاهر تحريمه. هذا هو الظاهر. نعم. لماذا الظاهر تحريمه أو الأولى تحريمه؟ لصعوبة تحديد المساواة. نعم. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في التمر نهى عن بيع الرطب. لماذا بالتمر؟ لأن الجامد يختلف عن الرطب. ولا تبيع أيضا خبزا يابسا بخبز الرطب، ولا لحما يابسا جافا بلحم الرطب. والسبب هو وحده العلة تدور معنا عدم المساواة، فإذا انتفت المساواة تحقق ربا الفضل الذي جاء النهي عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، مثلا بمثل سواء بسواء. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لأنهما يتفاضلان. ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللباء والجبن واللباء. نعم. واللباء والجبن والمصل بمثله. المصل تعرفون أيها الإخوة، وهذا يكثر عند البادية عند العرب، أنهم يجففون اللبن ويصنعون منه الأقط، والأقط غذاء، كما جاء في زكاة الفطر أنه عدة مما يجوز إخراج زكاة الفطر منه، فهذا يسمى الأقط. فتجد أن الناس الذين لا يجدون اللبن وبخاصة في رمضان يأتون بالأقط هذا الجاف ويضعونه في إناء ويغطونه ويتركونه، فتجد أنه يخرج يتحلل ويصير ماء ويشربه الناس ليبرد به ماذا؟ يدفع به ظمأ العطش. هذا هو المراد المصل الذي ذكره المؤلف، ويعبر عنه بعصير ماذا؟ الأقط. وبعضهم أيضا يرطبه ثم يعصره باليد، يعني يعصر الأقط. أنت لو وضعت مثلا جئت مثلا بلبن ووضعته في الفريزر الآن أليس يجمد؟ ما تبيعه بلبن سائل موجود في شبكة ماذا الثلاجة الآخر؟ قال رحمه الله قال ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللباء والجبن والمصل بمثله إذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد أحدهما بمس النار له. إذن لا بد من المساواة في الرطوبة وفي الجوار الجفاف اليوبس ولا يكون للنار تأثيرا لأنهم حتى اشترطوا ذلك في الخبز تأتي بخبزتين إحداهما تمكنت منها النار فجففتها كثيرا والأخرى لم تستوي استواء كاملا فلا تبيع هذه بهذه لاختلافهما. أما إذا وضعت في الفرن في وقت واحد وعلى نار مستوية معتدلة وأخرية يجوز هذا. قال ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا. لماذا؟ لأن المخيض قد استخرج سمنه أصبح لا يوجد فيه إلا لبن فلا يوجد هنا اختلف الجنس هذا نسميه مخيض وإن كان مستخرجا من اللبن وهذا نسميه سمن. أيضا قد يرد اعتراض والمؤلف رحمه الله تعالى نبه إليه قد يقال بأن هذا السمن الذي نسميه زبدا مهما يكن لا يخلو من لبن أنت عندما تستخرج الزبدة تستخرجه من ماذا من اللبن فيعلق بها شيء من اللبن فأنت بعت زبدة صحيح ولكن يقابلها لبن والزبدة فيها شيء من اللبن. نبه المؤلف رحمه الله تعالى ونبه غيره إلى أن هذا شيء يسير يغتفر في مثل هذا الأمر كما رأينا فيما مضى في البيوع التي يدخلها الغرر أن الغرر إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه. قال رحمه الله ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر. لأنه ليس أحدهما شيئا من فصلتهما هما نعم في الأصل كل منهما لبن ولكن صفي اللبن واستخرج زبده وبقي اللبن إذن ليس شيئا واحد هذا صار يسمى مخيض وهذا يسمى زبد فصار هذا جنس وهذا جنس. إذن بعد أن كان قد انضويا تحت جنس واحد انقسم إلى جنسين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وبهذا يتبين لكم دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى وأنهم عندما يقررون حكما من الأحكام إنما يقررونه بعد تدقيق وإمعان نظر وإدراك وغوص في المعاني وربط بعضها ببعض فهم يوجدون أوجه الشبه والفوارق بينهما فإذا وجدت الفوارق حينئذ فرقوا بينها في الحكم كما رأينا هنا هذا لبن لكنه استخرج منه ماذا ما فيه من الدهن الذي هو الزبد وأصبح الزبد يمثل جنسا واحدا الذي نسميه السمن أو الزبد وأصبح اللبن الآخر نسميه مخيضا لأنه سلب ما فيه من الدهن وقد يضاف إليه أيضا ماء آخر فغير أصله. قال رحمه الله ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لأنه ليس في أحدهما شيء من الآخر وبيع الزبد بالمخيض نص عليه. ولكن رأيتم بالأمس ما ذكر المؤلف عندما يكون صاع من القمح فيه شيء من الشعير وهناك صاع صاف من القمح رأيتم كلام المؤلف في ذلك وأنه أيضا لا يجوز أيضا بيع أيضا مخلوط بخالص. قال لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود. رأيتم نبه عليه يقول المؤلف لأنك أي شيء يكون متصلا بشيء ثم تأخذه عنه ويكون ذلك مما يكون ذائبا ليس جامدا لأن حديدة تضعها فوق حديدة أو خشبة فوق خشبة لا تتأثر بها تأخذها وتنتهي تنفصل عنها لكن أن تجمع بين سائلين ثم تفصلهما يعلق بأحدهما شيء من الآخر. قال: لأن اللبن في الزبد يسير غير مقصود أشبه الملح في الشيرج. ولا يعني أشبه الملح في ماذا؟ زيت السمسم أو في الخبز. أنت تأتي بخبز فيه ملح وآخر ليس فيه ملح، وهذا الذي الملح كما ذكر المؤلف إن الأشياء التي تدخل على الخبز لإصلاحه لا تؤثر في الربا، ولكن إذا أدخلت عليه أشياء تغير من حاله هنا يأتي الربا. قال: ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه. ما تبيع الجبن باللبن وكذا؟ لماذا؟ لأن اللبن بقي على أصله، فيمكن أن تستخرج منه الزبد وتستخرج منه الجبن وتستخرج منه القشدة وتستخرج منه القشطة وتستخرج منه أشياء كثيرة جدا، إذا لا يجوز أن تبيعه. نعم.